الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القراءة في الصبح. قال أبو برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة. كان يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان كل في ركعة، ومجموعهما ما بين يعني أكثر من الستين بقليل. فإذا كان يقرأ بالستين إلى المئة في الركعة الواحدة أو في الركعتين معا، الله أعلم. وكذا قراءة قاف في الفجر ونحوها من السور، فالذي يظهر أن ذلك بمجموع الركعتين. عن زياد بن علاقة عن عمه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات. قال الشافعي: يعني قاف. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك، وهو عم زياد ابن علاقة. وقال قبيصة عن سفيان: يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلع نضيد. عند مسلم: فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد. وعن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عصعص. قال الشافعي: يعني إذا الشمس كورت. حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن المسيب العابدي عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة سعال فحة فركع. وقال الحسن بن علي: فحذف فركع. حسن بن علي الراوي عن عبد الرزاق أبو عاصم: حذف يعني اختصر، الله أعلم. قال: وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وروي عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. رواه أبو داود في الصلاة بالمعوذتين في باب المعوذتين، وأخرجه النسائي وإسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا يدل أنه أحيانا كان يقرأ في الصبح بقصار مفصل، لكن كان هذا في سفر. هذه السورة القصيرة في الفجر نادرا، الأغلب العام أنه طوال مفصل قاف، ومعظم المؤمنون وبالستين إلى مئة آية، وأحيانا بأواسط المفصل كإذا الشمس كورت ونحوها من السور. وعن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لرجل كان أميرا على المدينة. قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. رواه أحمد والنسائي وإسناده حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حجر في بلوغ المرام. والمشهور أن المفصل من قاف إلى آخر المصحف، أن طواله من قاف إلى النبأ، فأواسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الشرح إلى آخره. وقيل المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، طواله من الحجرات إلى آخر سورة البروج، ووسطه إلى آخر سورة لم يكن الذين كفروا بينة، وقصاره إلى آخر القرآن. ما ذكرناه أقرب. فهذا الحديث يدل على أن هذا من السنة، أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وفي العشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره، مع ما ذكرنا من أنه كان أحيانا يطيل المغرب فصلى بطول الطلعين كما سبق، وصلى بالمرسلات، وصلى ب اللي ثبت رسول في المغرب الطول، طول الطلعين هي الأعرف. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وفي الظهر بأوساط مفصل، وفي المغرب بقصار مفصل. رواه عبد الرزاق في مصنفه، لكن فيه ضعف ومع انقطاع. وعن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء من أواسط المفصل، أوساط المفصل، ذكره الترمذي معلقا. وهذا أمر به النبي عليه السلام معاذا أن يقرأ في العشاء بأوسط المفصل، يقرأ إذا الشمس، قال والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. قال أبو عيسى وروي له الترمذي رحمه الله، وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، كان الأمر عندهم واسعا في هذا. قلت والأحسن أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. وبه قال الشافعي، وكذا قال ابن المبارك، يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. وبه قال أحمد وإسحاق، لكن لا يواظب على القصار فقط كما ذكرنا، أنكر الصحابة ذلك، فقال الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، وقال ما لك لا تصلي بأواسط إلا بقصار المفصل، وقد رأيته صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطلعين. قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم، ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطلعين إلى الأعراف. قال ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. هذا دليل على أنه أحيانا يطيل، وإن كان يقرأ باتصال المفصل كثيرا فلا بأس. روى بعضهم أن القراءة في العصر كنحو القراءة في المغرب، يقرأ بقصار المفصل. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي قال تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات، والأظهر مرتين، إن كل ركعة من ركعتين الظهر الأوليين على النصف منهما الركعتين من صلاة العصر. وعن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذا حديث متفق على صحته، هي سورة السجدة وسورة الإنسان، في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. هذه رواية لمسلم وحديث اتفق عليه. وروي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلته بالجمعة والمنافقين. ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل. هذا الحديث رواه ابن حبان في الثقات، والبيهقي وصوب ابن حبان إرساله، وسعيد بن سماك متروك، وحافظ المحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. هذا هو الصحيح. الحديث ضعيف، أنه كان يقرأ في صلاة العشاء ليلة الجمعة بالجمعة المنافقين، الحديث ضعيف. أما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ففي ركعتي سنة المغرب وليس في صلاة المغرب مفتوحة. باب القراءة خلف الإمام ومن قال لا يقرأ إذا جهر الإمام. عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال المعلق حديث حسن كما قال الترمذي أخرجه الطحاوي وأبو داود والحاكم والدارقطني وحسنه وصححه ابن حبان، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان والدارقطني وغيرهما. هذا نص في الحقيقة في صلاة جهرية في صلاة الصبح، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وقال فيها لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ده نص في الحقيقة إذا ثبت الحديث وهو نص قاطع، لكن لولا الاجتهاد في التصحيح يعني ما كانت أسئلة غير خلافية لوجود هذا النص. لكن لأن البعض العلماء يقول محمد بن إسحاق مدلس، ولكن هذه الرواية صريحة جدا والصحيح أنه صرح بالتحديث فلا ضر تلميسه. غرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة بالفاتحة خلفه في صلاة جهر فيها بالقراءة، دل ذلك على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب مطلقا. عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفي هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم جهر الإمام أو أسر، لأنه هنا جهر صلاة الصبح فبالقطع يدل على أولوية القراءة في الصلاة السرية. يعني إذا ثبت أنه بيقرأ والإمام يجهر يبقى بالأولى يقرأ والإمام يسر. والظاهر قال تقرؤون وراء إمامكم، يعني وراه معاه، لأن ذا يسمى قرأ وراءه، يعني أثناء قراءة ذلك ثقلت عليه القراءة لما ورد بعض الناس بيقرأ زيه. فده قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فالدليل واضح إن هو يعمل إيه في الفاتحة يقرأها أثناء قراءة الإمام لها. ده معنى القراءة وراء الإمام، يعني وهو بيقرأ الفاتحة تقرأ فاتحة ولا تنتظر سكوتا، لأن السكوت لم يرد والرسول صلى الله عليه وسلم نص أنهم يقرؤون وراء الإمام، ولا يقال هذا في سكتات الإمام، إنما قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ولو كان الإمام ساكتا لما نهي عن قراءة القرآن أصلا، إنما ينهى عن قراءة القرآن المأموم متى؟ إذا كان الإمام إيه؟ يقرأ. وقال مالك نزع القرآن إذا كان ما يجهر كمان. ولذلك بنقول إن المأموم في الصلاة السرية يرى الفتحة بس ولا يرى الفتحة سورة؟ الفتحة صورة. ليه يقرأ الفتحة صورة؟ لأن الإمام مش مسموع له صوت، فلا معنى لأن نقول إيه الإمام يسكت. فإذا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ما ينفعش حملها على الصلاة إيه السرية، لأن هو في السرية بيقرأ الفتحة ويقرأ إيه زيادة عليها، لكن هنا قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يبقى دي ما ينفعش إنها تكون صلاة إيه سرية، إنما تنفع ما يكونش المحمل إلا على الصلاة الجهرية. ذات العلماء اللي بيفرقوا يقولون يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، هذه الحديث تردوا إيه عليهم، وما ينفعش يحمل الحديث ده على الصلاة الإيه السرية. إذا دخل والإمام بيقرأ السورة يقرأ الورد، لأن عموم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا صلاة لما قرأ فتح كتاب يشمل كل عائل، فمش حسب واقع إلا ما يقرأ فتح. فلو دخل ولا إمام في السورة يبقى يقرأ الفتحة أثناء قراءة الإمام السورة عشان يدرك الركعة. كرمك يعني وما دركوش الفتحة. ايوه، ما لا بد ان يدرك الفتحة على عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كان واخذ اما لو ركع يبقى فاتته الركعة. على قول العموم ده بقى انه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وده قول عبادة بن الصامت وابو هريرة ابي هريرة وعمر وكل من يقول وجوب القراءة خلف الإمام. اللي بيقول اصلا اللي يدرك الركوع يدرك الركعه الصحابه اللي بيقولوا ما يقراش ورا الامام، زي ابن مسعود وابن الزبير، اللي دول بيقولوا اصلا ما يقراش ورا الامام اصلا. ولذلك فهما دول اللي قالوا ان اللي يلحق الركوع يلحق ليه الركعه. الامام الشافعي رحمه الله هو الوحيد اللي بين العلماء اللي اول من جمع بين القولين، ان يقول بوجوب القراءه خلف الامام وبعدين يقول يلحق الركوع بالركعه. لأنه أدركه وقفه، ولازم الفتحة. هو أدركه في الركوع الحديث الرجل الذي ذكر الله حفظه. ما ذلك قال ولا تعود، عشان كده الإمام البخاري قال لا تعود فليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعد ركوع خلف الصف ولا لكل الحاجات دي لا تعد، يبقى لا تعد لحاجة من اللي حصل كله، لأن أي حاجة غريبة في الواقعة دي يبقى الرسول قال له لا تعد، لأن ده لفظ عام يشمل أن لا يعود إلى شيء فعله في الركوع دون الصف، وإن هو أسرع، وإن هو مشى في الصلاة، وإن هو حسب الركعة دي كمان، لأن هو لو عمل كده عند الإمام هتبقى صلاته واطلة. لو واحد بعد ما بلغ الحديث عمل كده وركع دون الصف ومشي، فيقول بعد ما يبلغه يبقى صلاته باطلة، لأنه قبل ما يبلغه يبقى متأول. فإحنا نفس الكلام نطبقه ونقول حتى لو كان هو ما بطلتش صلاته المرة دي علشان ما كانش يعرف، أو عشان كان متأول، كان مجتهد مخطئ. نعم؟ إزاي؟ لا لكل الحاجات دي، لكل الحاجات دي لا تعود للإسراع، لا تعود للركوع دون الصف، لا تعود للمشي في الصلاة. الجاهل بخلاف المتأول. والصحابي لما قال له عملت كده ليه، قال له ما كنتش عارف، لا قال له خشيت وانت فوتني الركعة. ده كان بايه بيبذل بيجتهد، فعارف ان هو هيدرك، فقال له ذلك احسن ولا تعود. لا وضوء من مس الذكر مثلا، ثم انه ايه ما اخذ بالكلام ده مده من الزمن 10 سنين، وبعد كده غير مذهبه وقال لا يجب الوضوء من مس الذكر، وكان بيصلي قبل كده ايه بغير ذلك. نقول له ايه 10 سنين صلاه؟ لا ما نقولوش ايه 10 سنين صلاه. وكذلك في كل ما هو مختلف فيه اختلاف سائغ وفيه اجتهاد، فان المرء لا يؤمر باعاده الصلاه فيما كان فيه، مع ان مذهبه بعد كده ان الصلاه تبقى باطله لو لم يفعل. ده أمر ده له نظائر عديدة في كلام أهل العلم، إن الإنسان اللي بيتغير اجتهاده مع إنه هو ما يؤمرش بإعادة اللي فات، لو عمل كده بعد كده يؤمر بالإعادة. بالضبط، المسيء صلاته ما كانش عارف حاجة خالص، مش مبتهد، مش متأول، بيقول أنا ما حدش قال له. فده الجاهل بخلاف المتأول. والصحابي لما قال له عملت كده ليه، قال له ما كنتش عارف، لا قال له خشيت وأنت فوتني الركعة. ده كان بإيه بيبذل بيجتهد، فعارف ان هو هيدرك، فقال له ذلك الاحسن ولا تعود. نعم. واذا قل القران فاستمعوا له وانصتوا، الحديث ده خصصه، لان الرسول قال لا تفعلوا الا بام القران، كانه قال اسمعوا الا في فتحه فاقروا معايا، وده ما ينافيش في الحقيقه، لان فاستمعوا له وانصتوا ما ينافيش ان انت تقرا وانت بتسمع، خصوصا انك تقرا نفس الالفاظ اللي هو ايه اللي هو بيقراها. فان الكلام اللي محتمل يحصل فيه خلاف ان هو يكون بيقرا حاجه وانت بتقرا حاجه ثانيه، ومع ذلك فالحديث بتاع لا تفعله الا بام الكتاب يخصص من ذلك، زي ما قلنا لو كان بيقرا في الايه في السوره. اما ان هو يكون بيقرا الفاتحه وهو بيقرا مع الفاتحه، فده مما يستعان به على التدبر في الفاتحه اكثر. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه، فقال هل قرا معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده قد يحتج به أن انتهى الناس عن القراءة مطلقا بما فيها الايه الفاتحة، بس ده من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، اعلى شيء كلمه فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به رسول الله. يقال ان هذا من كلام الزهري ويقال هذا من كلام ابي هريره، ونفترض ان كلام ابي هريره اولى، ومع ذلك فنحن نعلم بالجزم واليقين ان ابا هريره يامر بقراءه الفاتحه ايه خلف الامام في الجهريه. اذا مش معقول هو هيقول الناس انتهوا عن القراءه وبعدين يامر هو بالايه بالقراءه، اذا مقصده ايه؟ ان هو انتهى الناس عن القراءه، قراءه ايه؟ قراءه السوره. ولذلك احتجاج بهذا الحديث على نسخ الذي قبله، زي ما الشيخ الألباني رحمه الله قال في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث ده ناسخ لده، هو فين أصلا التاريخ وفين عدم إمكان الجمع، والإمكان الجمع وارد جدا، خصوصا احنا عارفين مذهب أبي هريرة، وأنه بيقول انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى به، وهو بيقول للناس اقروا الفتح. إذا مقصد أبي هريرة لو ثبت أن كلمة فانتهى الناس عن القراءة من كلامه، يبقى معنى انتهى ناس عن قراءة الايه؟ السورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن قراءة خلف رسول الله عن قراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك مدرج من كلام الزهري. وهذا قول البخاري وأبي داود وعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي. فإن دي يعني من كلام الزهري أصلا تبقى مرسلة. وعلى العموم نثبت أنها من كلام أبي هريرة. ولكن ليس فيها إيه؟ يقول وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام. ما يدخل عليه يعني ما يرد على قوله وينقضه. لماذا؟ لأن أبا هريرة هو الذي روى هذا الحديث. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها غداج. فقال له حامل الحديث إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال اقرأ في اقرأها في نفسك. وهذا واضح جدا. فده دليل على أن كلام أبو هريرة في انتهى الناس عن القراءة محمله على السورة. قلت قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. مسألة دي خلافية من أيام الصحابة لغاية دلوقتي. يعني الصحابة نفسهم مختلفين في مسألة القراءة خلف الإمام. بعضهم يقول يقرأ وبعضهم ما يقرأش خالص زي عبد الله بن مسعود ما يقرأش لا في سري ولا في جهر زي مذهب أبي حنيفة إن المأموم يفضل واقف ساكت. والبعض قال يقرأ في السر دون الجهر. ده مذهب مالك وأحمد. قالوا يقرأ الفتحة في الصلوات السرية والركعات السرية. وأما الجهرية فلا يقرأ. ومذهب الشافعي رحمه الله والبخاري وطوائف من أهل الحديث وجوب القراءة للمأموم خلف الإمام في جميع الصلوات. قال قد اختلف أهل العلم فمن بعدهم من الصحابة من بعدهم فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو أسر. يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي. عن عمر إسناده صحيح في مصنف عبد الرزاق. قالوا يا أمير المؤمنين نقرأ خلفك بفتح الكتاب. قال نعم. قالوا وإن قرأت. قال وإن قرأت. قالوا وإن جهرت. قال وإن جهرت. وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب وبه قال مكحول وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور. فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه القراءة ولا يقرأ فيما جهر. يقال هو قول عبد الله بن عمر. يروى ذلك عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير. وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو قول للشافعي مرجوح عندهم. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر. يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر. أخرجه الطحاوي عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. سألهم ابن مقسم فقال لا فقالوا لا تقرأوا خلف الإمام في شيء من الصلوات وإسناده صحيح. ده رأيهما. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ كما ذكرنا في سر أو جهر. ويروى عن ابن عمر إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي أبو حنيفة. واحتجوا بحديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن. قلت وذلك محمول عند الأكثرين على أن يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة. ده كلام الشوكاني بقى يقول إيه؟ إن هو المقصود مالي أنازع يعني بيقرأ بصوت عالي سمعه. فاللي بيقرأ بصوت سري أصلا ما مش داخل في الإيه؟ في النهي. الآخرين قالوا لا ده قال إن انتهى الناس عن القراءة. فده قالوا بطل القراءة خالص. ويحتمل إن القراءة الجهرية. يعني هذا مش رد في الحقيقة. لأن أبو هريرة بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تقول في السكتة بين القراءة والتكبير. فيقولوا أراك تسكت فبتقول إيه فيها فسماها سكتة وقال له بتقول إيه مش كده. يبقى ممكن يقول انتهى الناس عن القراءة يعني القراءة الإيه الجهرية وهم ساكتين يقروا يعني هم ما بيرفعوش صوتهم. فده كلام وجيه جدا إنه يتقال إن المنازعة بالقرآن هو اللي يرفع صوته إيه ورا الإمام. أما اللي هيقرأ سرا يبقى ده ما إيه ما يعني ما لم ينازع القراءة. يقول والدليل اللي هو على الجهر المسألة محمله على الجهر ما روي عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها يعني نازعنيها. رواه مسلم. وده واضح جدا. وكان في صلاة جهرية ورسول الله أنكر عليهم وهو هي دي اللي بطلوها. كان في صلاه سريه وارى خلفه بسوره الاعلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها. والمخالجه المجاذبه وهي قريبه من قوله نازعنيها، واصل الخلج الجذب والنزع كانه ينزع من لسانه. وعن ابي حازم التمار عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران. اخرجه مالك في الموطأ. ابو حازم التمار في حكم المجهول لم يوثقه غير ابن حبان، ورواه احمد بن حديث ابن عمر وسنده صحيح. الحديث في الجمله صحيح. قلت وكذلك السنه في القراءه وفي كل ذاكر ياتي به خلف في كل ذكر ياتي به خلف الامام ان يسمع نفسه ولا يغلب جاره. دي كلام مهم جدا، لان ناس كتير تقعد ايه الواحد يسمع القراءه والتشهد والتسبيح سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تحياته لله، ده الواحد بيسمعه هو امام، فما بالك باللي جنبيه، يبقى فعلا بيغلب نفسه يغلب ايه جاره. لا يجهر بعضكم على بعض بالقران، يبقى بالاولى كل ذكر كذلك يسمع نفسه ولا يغلب جاره. قال الشعبي اذا قرات القران فاقرا قراءه تسمع اذنيك وتفقه قلبك، فان الاذن عدل بين اللسان والقلب. يبقى على قد سمع صوتك انت، اما ان هو يقرا بصوت عالي زي البعض ما يفعل فهذا غير مشروع. والله تعالى اعلى واعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.